انا اضفت لها ايضا من الجاحظ اخذته مش عندي مش من عندياتي نفسية العبيد، لان هو عنده رسالة في العبيد ويبين فيها بعض معالم نفسية العبيد. ومما يقوله وهو خطير جدا، يقول العبيد اذا تخانقوا مع بعض لا يمكن ان تنتهي المعركة الا بقتل احدهما للاخر. يعني لما عبدين يتخانقون يفضلوا يضربوا بعض الى ان واحد منهم يموت، لكن اذا وجد سيد بين هؤلاء العبيد يستطيع ان يوقف المعركة بينهم بصرخة، قف ستوب خلاص يتوقف. فالعبيد اذا اختلفوا وتخانقوا وتعاركوا يحتاجون الى سيد يوقفهم او حيقتل بعضهم بعضا. هذه نفسية العبد او جزء منها. ونفسية العبد لا يحب التحرر من العبودية، لا يحب التحرر من العبودية. تقول له يا اخي انا خلاص اطلقت سراح روح، مش عارف وين يروح. ايه، ولذلك بني اسرائيل لما الفوا العبودية ما نفعش معهم لا التوحيد ولا النبوة ولا الرسالة ولا كذا، وقال لهم اخيرا استسلم، قالوا اهبطوا مصر فان لكم ما سألتم، ما دام تريدون طعام العبودية في ارض العبودية روحوا، لا ينفع فيكم تحرير ولا ينفع فيكم شيء. ما نفعش معهم كل اللي حصل، كل هالأنبياء، أنبياء وملوك، أنبياء وخلفاء، أنبياء وخوالص. فإذا عقلية عرم تستتبع طبيعة القطيع، تستتبع نفسية العبيد. فإذا التغيير الأساس يبدأ منين؟ من العقلية. قرأنا في قوله تعالى أنا ربكم الأعلى. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ويسارع السياق هنا إلى عرض قولة الطاغية الكافرة مجملا مشاهد سعيه وحشره للسحرة وتفاصيلاتها. فقد أدبر يسعى في الكيد والمحاولة فحشر السحرة والجماهير، ثم انطلقت منه الكلمة الوقحة المتطاولة المليئة بالغرور والجهالة أنا ربكم الأعلى. قالها الطاغية مخدوعا بغفلة جماهيره وإذعانها وانقيادها. فما يخدع الطغاة شيء ما تخدعه غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها وانقيادها. وما الطاغية إلا فرد لا يملك في الحقيقة قوة ولا سلطانة، إنما هي الجماهير الغافلة الذلول تمطي له ظهرها فيركب، وتمد له أعناقها فيجر، وتحمي له رؤوسها فيستعلي، وتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة فيطغى. والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى، وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم. فالطاغية وهو فرد لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف والملايين. لو أنها شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزتها وحريتها، وكل فرد فيها هو كفء للطاغية من ناحية القوة، ولكن الطاغية يخدعها فيوهمها أنه يملك لها شيئا. وما يمكن أن يطغى فرد في أمة كريمة أبدا. خلي يطغى واحد الآن في أمريكا، إيش ذا بوش يخدع يكذب ممكن، بس يطغى ثاني يوم ينسفوه، ثاني يوم الشعب ينسفوه. نيكسون خلوه يطلع بجر أذيال الخيبة مع أنه جريمته في زعماء يعملوها كل يوم حتى في العالم الغربي، ومع ذلك نعم. وما يمكن أن يطغى فرد في أمة كريمة أبدا، وما يمكن أن يطغى فرد في أمة رشيدة أبدا، وما يمكن أن يطغى فرد في أمة تعرف ربها وتؤمن به وتأبى أن تتعبد لواحد من خلقه لا يملك لها ضرا ولا رشدا. فأما فرعون فوجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ما ومن خواء القلب من الإيمان ما جرأ به على قول هذه الكلمة الكافرة الفاجرة أنا ربكم الأعلى، وما كان ليقولها أبدا لو وجد أمة واعية كريمة مؤمنة تعرف أنه عبد ضعيف لا يقدر على شيء، وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذ من الذباب شيئا. وأمام هذا التطاول الوقح بعد الطغيان البشع تحركت القوة الكبرى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. لو تصور هذا الصفحة في تشوف عندك انت في تاريخك نموذج، انا مش اعطي لك الا نموذجين في تاريخ كله عن طبعا راح اعطي لك نموذجين فقط في تاريخ النموذج الاول الحاكم بامر الله الفاطمي اللي كان لما استلم السلطه هو عمره 13 سنه صبي، يعني المفروض يلعب بالشارع. طيب ومات وعمره 20 وادعى الألوهية وعمره حوالي 17، فيجي له شاعر يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، وأمة التوحيد اللي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده تسمع وما عملت حاجة، ما صار شيء، ما في ردة فعل. ليه؟ سؤال متروك لكم. الأمر الثاني الشيخ صدام أفندي يجي له أحد وزرائه شفيق الكمالي. شفيق الكمالي بعثي كان ومن وزراء صدام، وهو أثقف من صدام أكيد، رجل شاعر وأديب وكذا. فإيش يقول؟ يقول له تبارك وجهك القدسي فينا كوجه الله ينضح بالجلال، في أمة التوحيد تقول لا إله إلا الله، أين هو التوحيد؟ تبارك وجهك القدسي فينا كوجه الله ينضح بالجلال. طيب وتجي جريدة حزب البعث السوري لتقول آمنت بالبعث ربا لا إله لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. فالآن وإحنا نريد نتكلم عن قضية نهضة في أمة ومعرفة الواقع، يعني الواقع العقلي، الواقع النفسي، طبيعة التفكير، منهج التفكير، طبيعة الناس في ردود الأفعال، يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، وإلا هتصلح مين؟ ما هو في محاولات إصلاح كثيرة مرت ومشيت وما أحدثت شيء. طيب اللي أرجو، وهذه لو تصور المقالة تبع السيد من صفحة كلام السيد، هذا مش كلام الأفغاني يا دكتور. نعم كلام السيد مش الأفغاني، السيد الأفغاني، السيد الأفغاني. أي نعم مش السيد رشيد، لا لا الأفغاني حسن يا يلا حسن بخ حسين اخترانا مغاوية 91 إلى 99 خسن بخسين دخترانا مغاوية، تعرفها هذه؟ فارسية. ايه خسن بخسين الحسن والحسين، ايه هم يقلبون الواو باء باء، خسن بخسين دخترانا مغاوية، يعني دختران بنات، دوتر دوتر بالانجليزي، هم دوتر دوتر دوتر. لا لا بس من 91 إلى 99 أوكي. حسن بخسين دخترانا مغاوي، مغاوي ما يقلبها، هم كانوا ينكتوا على الخميني المباحث الإيرانية، يقولون ما لعباد الله يتركون حمير الله ويركبون الشمن جعفر، فهمت يا زكريا؟ لا تاني مال عباد الله يتركون حمير الله ويركبون الشمن جعفر. الشمن جعفر دول ايه دول بقى؟ الشمن دفر القطار. ليه عباد الله سايبين الحمير حمير الله كلهم يركبون الشمن جعفر؟ طيب فالآن نريد نخرج بتصور لقضية حل القرآن الكريم لمشكلة الأمة، إعادة بناء وتوحيد. فموضوعنا سيكون المنهج القرآني لإعادة بناء الأمة وتوحيد كلمتها. أولا نحتاج إلى دراسة الواقع. واقع الأمة منذ التكوين حتى يومنا هذا، رصد نقاط القوة ونقاط الضعف. وعدكم كتاب إذا لم تتيسر الكتب الأخرى وأرجو أن تدبروها لأخينا دكتور ماجد إرسان الكيلاني، إخراج الأمة الإسلام، أظن إخراج الأمة، فموجود من كتب المعهد. وموجود هكذا تكون جيل صلاح الدين، أيضا شوفوه لماجد الكيلاني، ماجد إرسان الكيلاني، رجل أردني تربوي يعمل الآن في الشارقة، فعنده كتابين ثلاثة جيدة في هذا. وحاولوا تدبروا ولو تصويرا الكتب اللي ذكرتها لكم في المرة السابقة، أي أهداف في تربية الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإنسانية. هذه الطبعة أخرى جيدة. زين، نريد نستخرج، يعني أنا قصدي أنه ندخل إلى القرآن الكريم وعندنا شيء من الوعي عشان نفهم الآيات ذات العلاقة بهذا الأمر. فحندخل في المفاهيم والمسميات. المفاهيم والمسميات عندنا الأمة والشعب والقبيلة والقوم والدولة والدار. طيب، معها يضاف من المصطلحات المعاصرة اللي نحتاجها الحكومة، الوطن، القومية، الهوية، الجنسية. طيب النقطة الثانية، الأمة ربطت وحدها بالرسالة والمسؤولية أينما ذكرت في القرآن، يعني أينما تجد كلمة أمة تجد إشارة إلى الرسالة وإلى مسؤولية الأمة عنها، لتكونوا شهداء ويكون الرسول. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فدائما تربط كلمة الأمة بماذا؟ بالرسالة وبالمسؤولية، في مهمة وفي مسؤولية عن هذه المهمة. أما ما عداها فدائما أو غالبا نجدها مرتبطة بالتعارف. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طيب القبائل ايضا للتعارف، الاقوام ايضا للتعارف، قضايا اختلاف الألسن والألوان والأجناس والأجناس أيضا للتعارف. فما موضوع هذا الربط؟ لا بد من ملاحظة التكوين التاريخي للأمة، يعني الواقع العربي الجاهلي لا بد أن نفهمه جيدا، ومن لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. حتى نعرف فضل الإسلام وماذا فعل الإسلام وماذا أحدث الإسلام لا بد أن نعرف الجاهلية. والسنة والقرآن اشتملا على كثير من معالم الحياة الجاهلية ونظامها. القرآن الكريم لم يتعرض إلى العقيدة وحدها، ولكن تعرض إلى الحياة، الأكل، الشرب، الممارسات، السلوكيات، كله تعرض له في هذا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة تعرض لمكارم الجاهلية ولمساوئها، بس تحتاج أن تؤخذ في كليتها وأن يتم الوعي بها بشكل كلي مترابط، لندرك من هذا كيف تكونت هذه الأمة. لأننا إذا لم نعرف كيفية التكوين فلن نستطيع أن نعرف كيفية إعادة البناء. أنت تعيد بناء إذا لم تكن عارفا كيف بني وكيف تأسس وكيف تكون، فليس من السهل أن تعيد ذلك البناء. من خلال ذلك أيضا نجي إلى نقطة أخرى، قد تكون النقطة الرابعة، ما هي عوامل الهدم والتفكك التي اعترت هذه الأمة وكيف نرصدها؟ طبعا أيضا نأخذ البيئة ونأخذ السياسة ونأخذ الفقه ونأخذ الفهم وتعامل الناس مع الكتاب، تعامل الناس مع السنة إلى غير ذلك. خمسة، نريد أن نعرف فترات الرقي في تاريخ هذه الأمة وكيف بلغت ما بلغته في تلك الفترات، دون أن نلغي. يعني مو أحيانا إحنا كباحثين حينما تطغى علي فكرة، يعني أشوف أن الأمة كانت متقدمة في المرحلة الفلانية، أنسى عوامل ضعفها اللي كانت قائمة ولا أستصحبها معي وأنا أدرس فترة الرقي هذا. لا، المفروض أنا وقد وضعت يدي على نقاط ضعف أن تستمر نقاط الضعف موجودة في وعي حتى وأنا بتكلم عن فترات الرقي، لكي لا أضيع شيء ولكي أكون واعي حينما أشعر ببدء مرحلة الهبوط في فترات الرقي إنه هذه العوامل اشتغلت تحركت، وعوامل المناعة ضعفت فأدت إلى ما أدت إليه. طيب، أريد أيضا ندرك أن الأمة عندنا حتى دخول نابليون مصر، إذا أخذنا مصر كمحور لمنطقة المنطقة العربية، وحتى سليم الثاني بالنسبة للسلطنة العثمانية، نجد أن هناك فروق كثيرة. لعل من أهم، أعطيني النسخة حتى دخول نابليون مصر والتغيير الذي أحدثه سليم الثاني في المملكة العثمانية، في الإمبراطورية العثمانية، الدولة العثمانية سميها ما شئت، في فروق جوهرية. هنبه للفرق الأهم وأنتوا حاولوا تستخرجوا الباقي. الفرق الأهم كان أن الأمة حتى ذلك التاريخ لم تكن لها مرجعية لمحاولات النهوض إلا الإسلام. بعد هذا التاريخ تعددت المرجعية. كمان سطرين من اللي فاتوا، ما قبل نابليون، دخول نابليون مصر وما قبل تسلم سليم الثاني زمام الدولة العثمانية، لم تكن الأمة تستورد من خارج حلولا لأزماتها ومشكلاتها. مرجعيتها كانت ما تزال منحصرة بالإسلام. فلذلك حركات الإصلاح، مثلا أبو شامة عنده كتاب، أبو شامة المؤرخ المقدسي المعروف، تاريخ الدولتين النورية والصلاحية إلى آخره، أبو شامة عنده كتاب الرد إلى الأمر الأول. يعني دائما كلما شعرت فئة من الإصلاحيين بحاجة الأمة إلى الإصلاح، يكون النداء الرد إلى الأمر الأول، إلى الكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة، الرجوع إلى القرون الخيرة، الرجوع إلى كذا. ففي إجماع كامل على مرجعية الإسلام. بعد دخول نابليون وبعد تسلم سليم الثاني، أصبحت الأمة مستعدة لأن تتقبل حلول من أي مكان جاءت، حتى لو كانت مناقضة للمرجعية الإسلامية. ففتحت على أوروبا، وتجي هنا مثلا لما تأخذ التاريخ المصري، عندك الأخديوي فلان والأخديوي فلان والأخديوي فلان، معروف صلاتهم بالغرب وقضية بناء قناة السويس وما حدث إلى آخره. ثم تجي إلى المراحل المتأخرة لترى أن المرجعية غربية والمرجعية الإسلامية مهمشة، يعني ما لها يعني أثر كبير في السياسات والحياة العامة. كذلك البلدان المختلفة. فهنا أريد أحد منكم أو كلكم تلاحظون قضية دخول القوانين الغربية الوضعية والغربية إلى الأمة الإسلامية، إلى أقطارها، متى وكيف وما دلالة ذلك. بدأت بدخول تونس، مصر، السلطنة العثمانية. ويمكن في محمد فريد وجدي في تاريخ الدولة العلية يعطيكم بعض المؤشرات. تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد وجدي، وفي أكثر من شسرة، في الأستاذ هذا الله يرحمه كتب 7 مجلدات تاريخ الدولة العثمانية، عبد العزيز حي ولا توفي الله يرحمه، الدولة العثمانية المفترة عليه. طيب، فالأمة، وعدكم كتاب العلاقات الدولية طبعا في المعهد فيه كلام جيد في هذا، وعدكم كتب المركز، مركز الدراسات الحضارية اللي هو كتب الأمة في قرن، الأخ إن شاء الله مدحت يزودكم بشيء في هذا، الحلقات الثلاثة في أكثر من حاجة تجدون فيه. وفي حاجة صغيرة ولكن فيها بعض الأفكار المعقولة، مشكلتان وقراءة فيهما، مستشار طارق البشري والفقير إليه تعالى، يعني موجود فيها شيء. طيب، كذلك على المستوى الفكري، شيخ عويس ما استوردت الأمة أفكار من خارج إلا بعد هذه المرحلة. يعني كانت دائما الأفكار الإصلاحية داخلية، يعني تصار داخليا ومن خلال المرجعية الإسلامية. يعني صلاح الدين مثلا قدر يبني من الأفكار التي بنيت أثناء عهد الزنكيين وإلى عهده هو أفكار الإصلاح الذي حققه وأنجزه بإخراج الصليبيين من بيت المقدس وبناء القوة الضاربة اللي أخرجتهم بموجب أفكار معينة. هذه الأفكار لم يكن لها مرجعية إلا الإسلام. طيب حينما تستورد الأمة حلولها من خارجها وبروح تبعية وتقليد لا بروح إبداع، ما الذي يحدث؟ طيب كيف يبنى مارث من فكر، من رؤية، من منهج، من نظر حياة؟ كيف نغير العقلية، نخرجها من عقلية العوام؟ كيف نغير النفسية من نفسية العبيد إلى نفسية الأحرار؟ كيف نغير الطبيعة من طبيعة القطيع إلى طبيعة البني آدمين؟ هذه كلها أسئلة تطرح على القرآن الكريم مع استصحاب وفهم التاريخ كله. طيب أريد نأخذ نموذجين معاصرين أيضا. طيب عندك نموذجين، نموذج الولايات المتحدة الأمريكية. طيب هذول 50 ولاية وكل ولاية تقريبا تعادل نص العالم العربي أو بعضها تعالى كله. زين في كله حتى المساحة والإنتاج والكذا والبشر. ولكن ماذا؟ وكان بينهم حروب، ما يزال عندهم مشاكل هائلة في التمييز العنصري الأسود والأبيض، ما يزال قضية قائمة، الكاثوليكي والبروتستانتي أكثر من الشيعي والسني، الجذور والعرقيات يعني عبارة عن نار كامنة خامدة مغطاة، بأي لحظة ممكن أن تنفجر. طيب ولكن في كوابح، ممكن أن نشوف من هذه الكوابح المواصلات والاتصالات. المواصلات والاتصالات استطاعت أن تزيل مشاعر الانعزال بعضهم على البعض الآخر. يعني أنت لما تقول أنا رايح إلى كاليفورنيا من واشنطن، عندك طيران 5 ساعات متصلة، يعني بجد منا إلى المغرب العربي. مع ذلك ما تشعر أنك مسافر، فالإيحاء النفسي أنك مسافر إلى ولاية أمريكية يخليك تشيل، يعني شكد ناوي تبقى 3 أيام 4، تشيل لك شنطة صغيرة باليد لأنه ما تحس أنك مسافر. بس خليني أقول لك الآن نريد نروح للخرطوم. طيب سفرة هائلة تحتاج أولا ما عندك الحمد لله إلا طيارتين، طيارة مصرية وطيارة سودانية، واحدة منهم تقوم الساعة 12 بالليل واحدة منهم تقوم الساعة 1 بالليل، والمسافة بين القاهرة والخرطوم 1:45 ساعة ونص كحضارة مصر. ولكن هم السفر، هم السفر، ولازم تكون في المطار قبل 3 ساعات ومش عارف ايش وكذا، والطيارة تأخرت والطيارة جت والطيارة ما جت، يعني وتوصل انت الليل كله سهران، فتصبح انا دائما من اسافر بهالشكل، استهون اسافر من امريكا الى القاهرة على ان اسافر من القاهرة الى الخرطوم، كتير اهوى. والبلد واحد يعتبر اللغة واحد. زين. طيب المفروض يكون عندك انت المواصلات النهرية، المراكب النهرية، تكري النيل بشكل جيد وتنظفه وتعمله وسيلة مواصلات واتصال بين البلدين النهري. لازم يكون عندك سكة حديد ايضا توصل، ولازم يكون عندك مع ذلك على الاقل 10-15 طيارة في اليوم تروح وتجي. حيروحوا فاضيين، حيروحوا فاضيين صحيح، لانه ما فيش مصالح. اوكي. فلو ان بينهم مثل ما بين الولايات الامريكية، يختلف في الولايات الامريكية، احنا نعرف مثلا الولاية الفلانية تزرع بطاطا، لكن ما في زراعة بطاطا في ولايات اخرى. طيب بطاطا المصريين يعني بطاطس، البطاطس يعني اللي يزرع فستق او السوداني يزرع، ولكن الولايات كلها تاخذ منه. ما في بضاعة راح تترمي او تفضل بمكانها لان المواصلات شغالة، ولا ولا ابدا. ففي تكامل بحيث الولايات كلتها تشتغل وكلتها تستهلك وكلتها تكمل بعض وتخليك تشعر بالحاجة. يعني انت شمالي يعني عندك تفاح انا محتاجة في الجنوب، وانا عندي بطاطس انت محتاجها في الشمال. فوجود عقد المواصلات السهلة والاتصالات ازالت الاحساس بالاغتراب. الى 49 هم يقاتلوا بعضهم بعضا، القتال بين السود والبيض ما انقطع تقريبا الى 49، يعني كلها ما توقف من 50 سنة بين العرب وبعضهم، ما فيها المشاكل. يعني نعم حصل قتال في اليمن، حصل مش عارف ايش، حصل كذا، كلها امور يمكن التغلب عليها، لكن دقت اسفين بين الناس. لسه اذكر لما كان عبد الناصر وعبد السلام عارف وكذا، قالوا نريد نوحد العراق والشام ومصر، خير. فبعد شوي انقلب العراقيين العسكريين العراقيين على عبد السلام عارف وطردوه سفير الى فيينا، واستقل الاقليميين العراقيين السلطة. فيرفضون حتى الان المجموعة الاوروبية، يعني ما بقاعدها غير الوحدة السياسية تقريبا، بينما المجموعات الخليج والعرب، الجامعة العربية صار عمرها 60 سنة ما حصل شيء. مجلس التعاون العربي لدول الخليج لسه بيفكر بتوحيد العملة ومش قادر. الاخر الاتحاد العربي اللي قام بها صدام ومصر واليمن، الحمد لله صار في خبر كان وصار وراح وولى والى اخره. الاتحاد المغاربي والحمد لله ميت. ليه الوحدة الاوروبية؟ الالمان امبارح هزموا رحمكم الله من قبل هذا، والفرنسيين هزموا من قبل الالمان، وقاتل بعضهم بعضا، والان قاعدين على طاولة واحدة، ولا عندهم لغات تجمعهم ولا دين يجمعهم. الأديان مختلفة، كاثوليك وارثوذكس وبروتستانت وبابتست والى اخره، كنائسهم متعددة. واللغات حوالي 25 لغة الآن. البرلمان الأوروبي لما زرته في 88 وجدتهم يتحاورون 12 لغة. يعني البرلمانيين كلهم الأوروبيين كل واحد حاط سماته بإذنه، فكلما يتكلم واحد في ترجمة للغة ذاك 12 لغة، الآن صاروا 25. ما منعهم هذا من أن يوحدوا أنفسهم لجماعتنا؟ لا. ثم في سؤال آخر أهم، وهو هل وسائل الوحدة العالمية التي جرت في أمريكا وأوروبا والاتحاد السوفيتي وغيرها تصلح لنا ولا لا تصلح لنا؟ إن كانت تصلح لنا كيف، وإن لم تكن تصلح لنا لماذا؟ طيب، هذه الأسئلة احنا عايزين نروح فيها بس بعد ما نقرأ ونهيئ أرضية الدماغ لكل هذه القضايا. نذهب إلى القرآن الكريم فنبدأ نتدبر ما هي الأمة، ما هي مقوماتها، كيف تكونت، كيف وحدت، كيف انفرط العقد، وشوف إيش القرآن قال في هذه الأمور كلها، وستجد إجابات في غاية الأهمية. أين أنا بس لواقع المعاصر، وأنا أخذ إمامها في أخذ أمها منذ عهد رسول الله عليه وسلم من هذا، ثم ندرس المرافات بتاعة الأمة ومرافات القرآن الكريم وكيف تحدث القرآن عنها تلخيص العهد. هنعمل إيه بقى لما نشتغل بقى لما نشتغل بقى لما نشتغل بقى لما نشتغل بقى لما نشتغل. كل واحد يتكلم عن فجاعة صغيرة في حدود ضيقة، لكن دي هتفتح المجال إن شاء الله. إن شاء الله. طيب الشيخ ربيع كيف شايف الأمة؟ يا سئل أحد مرشدين إخواننا الإخوان المسلمين أنه لما لا يختار مرشد من خارج مصر، قال هذه الدعوة مصرية مؤسسها مصري وستبقى مصرية، فمن شاء فلينضم ومن شاء فليخرج. أنت شايف التصورات الإقليمية إلى أين وصلت؟ هذه حركة إصلاحية. هذه حركة إصلاحية. نعم. إيه نعم. الدماغ المصري برضه مؤسسة. لماذا شايف نفسك كذا؟ استاذ فتبدأ توجه خطابك بأشكال مختلفة وتتناول جوانب مختلفة. ترى لو أن روح الأمة موجودة، الإخوان اللي هلكوا في قضية العبارة وغربوا، كان ممكن نخليهم يعني في عازة وفي حاجة وفي كذا، ولا كان التكافل والتضامن يظهر وكذا؟ يعني أنت تبدأ فيها شيئا فشيئا، ولكن المهم أنت تدرك الصورة الكلية. إذا أنت مش مدرك الصورة الكلية، لأن أنت هتركز آنذاك على جزئية واحدة وتظل تخطط على هذه الجزئية، ولما يجي حد الله ييسر له ويسوي هذه الجزئية تشوف أنه ما مشي الحال، فيصير عندك إحباط. تمام. فإحنا قالوا لنا على الوحدة الإسلامية والجامعة الإسلامية وما صارت، قالوا على الوحدة العربية وما صارت، قالوا على كذا وما صارت، والوحدة الوطنية، والآن حتى الوطنية في خطر عظيم. اتفقوا على ألا يتفقوا. ها؟ اتفقوا على ألا يتفقوا. طيب. طيب فكيف نقدر ما دورنا كيف نقدر نعمل شيء؟ نبدأ بقى من تنزيل العقبة دي يوم التطهير الأوطان وإصلاح النفسية. يعني هو شوف أحيانا بعض الكتابات لبعض المفكرين الجيدين يجي يقول لك إنه لابد من تطهير العقول من شبه الإقليمية والعنصرية وكذا، مهمة جدا، وهناك مناهج لتطهير العقول من هذا، ولكن المنهج القرآني من أكثرها فاعلية أو أكثرها على الإطلاق، وقد أحدث هذا. يعني هل كان من السهل أنه واحد مثل خالد بن الوليد أن يجي له خطاب يقول له أنت معزول وهو في حالة الحرب ويعزل نفسه ويستمر في القتال كجنود؟ الواقع المتغير على كل ان انا سأدفق ان شاء الله ما ادري هي هو بينهم الاثنين يعني كل انتاج المفروض موجود ان شاء الله هو فانت كيف توظف العقيده توظيف حي متحرك بحيث تخلي هذا الانسان ساعه ما يشعر انه كون مصري يعني افضل من السوداني، او كون سوداني يعني افضل من اللبن، او كون يعتبرها راسا في جرس يضرب عنده انه هذه النزعه جاهليه. يعني انت الان لو اردت ان تقارف ذنبا شفت مال مروي وقلت والله اخذه لنفسي مشكلة وقطع مثلا ساعلن عنها واعمل الامور الشرعيه فيها، طيب هذا ذنب سيء، لكن راسا عندك جرس يضرب يقول لك هذا مال حرام ازاي تفكر فيه. او شفت واحده وتقول والله يا ريت مثلا دي على راي الجماعه يقول لك اليوم ملك يمين ومش ملك يمين على التشريع الجديد. طيب تمني الزنا راسا راح يضرب عندك جرس انه هذا زنا هذا حرام هذه لا تحل لك، فكيف تتمنى؟ يوم ما يصير الاشياء المنافيه لوحده الامه والمخلة بعمليات تكوينها تضرب جرس عندك أن هذا من الجاهلية، آنذاك أنت الآن تروح لأكبر شيخ من أهل التوحيد يقول لك هذا مصيري يعني أو عراقي أو مدري إيش أو كذا، يقول لك يا أنت تدرس توحيد يا ابني، فكيف تحتقر أخ لك في الدين لا يقل عنك؟ أنا كنت أقولهم أتخانق مع الجماعة خاصة لأنهم مثلا يقول لك لما يتكلم عن المصريين أمامي يعتبر أنه ما في أشياء أنا رجال عراقي فما تشمني، فأقول له أنتوا ناسين أن المصريين أنتوا كنتوا تنتظروهم من السنة إلى السنة عشان يجيبوا لكم سدارة الكعبة المحمل ويجيبوا لكم صدقاتهم وزكواتهم معاه، وكنتوا عايشين على السبيل المصري. البترول سينتهي في يوم من الأيام، يعني البترول هو ما راح يبقى شو اسمه، فهو ما عنده هذا، هو أستاذ توحيد، هو مخلص طيب ابن حلالك، عنده إحساس أنه لما تدخل قبر وتسوي دعاء أنه هذا شرك ينافي التوحيد، بس ما عنده إحساس أنه لا يتحد معك خوفا أن رزقه يتأثر أو يقل أو رفاهيته تتأثر، بينما هي تنافي التوحيد هذه ألا تنافي التوكل. فكيف أنت توظف هذه القضايا توظيف جيد لإيجاد عملية البحث والإحياء في نفسية الأمة وعقليتها. ليه قبل حوالي 60-70 سنة كان إذا حصل في أي بلد مسلم مشكل تشوف الشارع امتلأ بالمتظاهرين بدون ما تكون هناك فئات أو شيء، الناس اللي تدعو في مشاعر. ليه الآن أنت تقعد تتفرج على التلفزيون وتشوف ناس تقتل من إخوانك من أبناء أمتك، وتشوف ناس تصطاد في المحيط؟ المنظرين ما يختلفوا عندك كثير، يعني تحريكها لضميرك لوجدانك جدا خافت محدود. هو ليش الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في قضية إشاعة الفاحشة في المجتمعات، ليه الباري سبحانه وتعالى أمر بأربع شهور في قضية الزنا؟ طيب واثنين في قضية القتل، أيهما أعظم خطرا، قتل النفس ولا الزنا؟ قتل النفس. ولكن في الزنا لا نقبل أقل من أربع شهور، في قتل النفس نقبل اثنين. ليه؟ لأن اشتراط الأربعة فيه معنى الحفظ والتحوط لأعراض الناس، هذا واحد. الأمر الثاني إنه إذا الإنسان فعل الفعل وشاهده أربعة، معناه هو إنسان مستهتر ومجاهر. ما عنده مجاهر وما عنده اهتمام بال، فإذا أصبح يستحق هذا. فأنت لما تمنع ثلاثة شهود عندك تقول لها البينة واحد في ظهرك، أنت تريد تحفظ الأعراض وتحفظ السمع. لأنه البشر يعني الكلب المعلم في الصيد، ويقولون الفقهاء إذا مرة واحدة أكل لنفسه فقد صفة التعلم وما يصبح كلب معلم، لأنه اصطاد لنفسه لا لصاحبه، ولا تحل صيدته. طيب ليه؟ لأنه الإنسان ينكسر الحاجز النفسي بينه وبين المعصية ولو بمرة واحدة. فهو في بداية الأمر إذا شاف نعوذ بالله مثلا اثنين يزنون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذا يثور، لكن إذا شاف المرة الثانية ثورته أخف، في المرة الثالثة تخف إلى أن تضمحل. لا حول ولا قوة إلا يا أخي، خذ على جنب ممكن الخمسة خذ. لأنه الحاجز النفسي ممكن أن ينكسر، يعني تجنب المعاصي مو إلا بالشرطي والكذا والقوة والحد الشرعي، تجنب المعاصي أول شيء يبدأ من النفس. فإذا الحاجز النفسي كسر انتهى. فهذا الكلب المعلم لما مرة واحدة اصطاد لنفسه خلاص فقد أهليته بأن يكون كلب معلم، أصبح زيه زي أي كلب آخر. تعرف الدكتور بعد إذن حضرتك؟ نعم تفضل. يعني خصوص الموضوع ده، ده حاجة في النفس مستقرة الواحد يعمل فيها. يعني مثلا كلنا علم عند المساجد، يعني أنا أذكر عند أول واحد سألني سؤال بعيد عنك إنه وقع في فاحشة الزنا، أنا تضايقت وتعبت وإزاي يكون أول واحد يسألني. فمرة واثنين وثلاثة بقلت المسألة عادية، يجي يقول أنا وقعت في كذا كذا، أقول والله لو كذا والدنيا توب وأعمل كذا. فطبعا دي مصيبة، أو الإنسان ما هو دي وقع فيه. فإن لم يكن هناك حد رادع للمواضيع دي مش هنعرف نعيش. لا هو لذلك عملية الاستهجان الرسول عليه الصلاة والسلام أكد عليها أنه فمن لازم بقلبه ماذا؟ بقلبك هو المحافظة على هذه النفرة، على هذا الاستهجان، حتى لا تتحول المعصية إلى شيء مألوف فتتعايش معه. فهذا النوع من الأحكام فأنت الآن لما تجي إلى قضايا القضايا العامة تشوف إحساس المسلمين فيها معدوم، وحدة أمة وعلي نفسي وما أبالي إذا نفسي تطاوعني على النجاة بمن قد مات أو هلك. في مفاهيم غلط نزلت إن فهم خاطئ نزل إن لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا تزر وازرة وزر أخرى. يا أخي وأنت مسؤول عن الناس، يا أخي وأنت كذا وأنت كذا، إلى أن كرست الفردية، بينما هي الفردية في الجزاء والجماعية في الأداء. يعني عبقرية الإسلام أن جعل الجماعية في الأداء، في الأداء ما في مطلوب صلاة جماعة ومطلوب حج جماعة ومطلوب زكاة من من من جماعة لجماعة، الصيام جماعة. ففكرة الأمة والجماعة موجودة في كل شيء. طيب، بينما الجزاء، الجزاء خاص، لا تزر وازرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى، لكن إحنا حولناها كلها إلى الخاص، أنه الجزاء والأداء كله خاص. والحال أن الأداء الفردي لا يمكن أن يشفع للبني آدم في قضايا كثيرة جدا. لا، هو الواقع لا يعتبر كله حديث يعني. طيب هي السياسة الأول ماشي أقرب للحقيقة ولا للأوهام؟ هي أقرب للظنون، مش للأوهام، للظنون، دعائم السياسة العالمية. طيب لماذا لم تبدأ بتعريف السياسة؟ لما يعني اعتبرت الموضوع اللي طرح يعني كان تصوير يستفاد من هذا. لو أخذت التعريف وذكرت تعاريف العلماء لهذا خاصة مثل الماوردي والآخرين وابن تيمية وطبعا لا تنسى ابدا امام الحرمين الرياضي، والرجل له كلام نفيس جدا جدا في هذا، فاعتقد هذا سيعطيك مجال للنقلة السهلة والمنضبطة الى الاتجاه الاخر. نعم. اولا العلاقات العامة، ثانيا ادارة الرأي العام والسيطرة على الشعوب، ثالثا سياسة التقسيم والتفريق، سياسة فرق تسد، رابعا الضغط السياسي المتمثل في اللوبي الصهيوني. ماشي، بس ايضا الفت النظر بعد التعريف الى محاولة الخروج من التعريف الى اعطائنا فكرة، هل السياسة كعلم هو علم القوة ولا علم الإدارة؟ هو أقرب للقوة منه إلى الإدارة. طيب، فأيضا هذه عايزين فيها قول. يعني حتى أصبح حق الغلبة والسيادة والتوجيه أصبح حتى لحق القوة وليس لقوة الحق. ماشي. فمطلوب الإشارة. تعد الولايات المتحدة رائدة العلاقات العامة، ذلك أنها التزمت مبدأ السيطرة على العقل العام، مبدأ السيطرة على العقل العام، وهذا الأسلوب فعال للغاية ويتم له التحضير بعناية وترتيب. إدارة الرأي العام والسيطرة على الشعوب من أهم الخطط السياسية، إدارة الرأي العام والتحكم في الدول والشعوب عن طريق الهيمنة الاقتصادية والسياسية والفكرية، وبذلك يتم تغيير الاتجاهات الدولية. ومما ورد في البروتوكول الأول أن الحرية السياسية ليست حقيقة بل هي فكرة، ويجب أن يعرف الإنسان كيف يسخر هذه الفكرة عندما تكون ضرورية فيتخذها طعما لجذب العامة إلى صفه. إذا كان قد قرر أن ينتزع سلطة منافس له وتكون هذه المشكلة يسيرة، إذا كان هذا المنافس موبوءا بأفكار الحرية التي تسمى التحررية، ومن أجل هذه الفكرة يتخلى عن بعض سلطته. في نفس البروتوكول، السياسة لا تتفق مع الأخلاق، يعني مفيش أخلاق مع سياسة، السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء، والحاكم المقيد بالأخلاق ليس بسياسي بارع. وهو لذلك غير راسخ على عرشه. طبعا التقسيم والتفريق دي سياسة معروفة، يعني تقسيم فلسطين ولبنان وكده. تقسيم لبنان إلى 5 مقاطعات وتجزئة مصر وتفتيت سوريا والعراق إلى عدة دويلات صغيرة، وحل شبه الجزيرة العربية وتمزيق للعالم الإسلامي والعربي، وهذه الخطة التي وضعها القادة الصهاينة. اللوب الصهيوني طبعا هو اللي بيضغط أو اللي هو بيصنع القرارات في الولايات المتحدة، وبيسموه الجماعة المحافظين الجدد، مش كده برضو؟ هو اللوب الصهيوني هو مصطلح لجمعيات يهودية، طبعا التجمع من الجمعيات اليهودية المهتمة بالشأن السياسي ودعم إسرائيل، مهمته أن يعمل لوبينج. لوبينج means يعني يروحوا إلى رجال الكونغرس، إلى الحكومة، إلى كذا، يشكلوا ضغوط في تحقيق مسائل معينة. نعم. يمثل اللوبي الصهيوني أقوى أداة فعالة للضغط السياسي والدبلوماسي داخل الولايات المتحدة، وهي أداة ناجحة قادرة على التأثير في السياسة الأمريكية الخارجية. والمؤسس الحقيقي للوبي الصهيوني هو ويليام بلاكستون. والسياسة العالمية السمات بتاعتها، السياسة العالمية الموجودة الآن على الساحة، يعني سياسة مصارعة، يعني البقاء فيها للأقوى، وإن كان التفاوض يعني بيأخذ شيء شكلي هامشي. يعني هو فلسفة الفكر الغربي في هذا المجال هو هذا بالضبط، القيام على الصراع، البقاء فيها للأقوى. والسياسة العالمية سياسة تكميه الأفواه، التعمية على الناس في عرض الحقائق أو حتى قلبها، الاعتماد على القوانين الاستثنائية التي لا تخضع للدستور من أجل إرهاب الناس، والضغط عليهم حتى لا يرتفع صوت بالمعارضة للحاكم أو نقضه، تضليل الناس بالشعارات البراقة التي لا مضمون لها، مثل إعلان بعض الحكام للحرية السياسية، بينما الواقع إنه بهذا الشعار يسلب حريات الآخرين، التغلغل في الأوساط السياسية واكتساب التأييد الدولي وضم كبار الساسة والمسؤولين إلى صفوفهم بشتى الطرق المشروعة والغير مشروعة، إخفاء مرجعية المصطلحات والمفاهيم الكامنة وراءها، محاولة تجاهل الأصول التاريخية أو تزييفها. أما السياسة الواقعية في الدول النامية المعتبرها اللي هي دول العالم الثالث، دول متأخرة وكذا وكذا، في بقى واحد أحد اليهود يعني أعجبني، إن هو يعتبر يهودي منصف، هو صوت فعال في الولايات المتحدة ورأي مناهض وهكذا. اسمه ايه بالضبط يعني؟ اسمه ايه بقى بالضبط؟ نعوم شومسكي تمام. في كتابه كتاب جميل جدا اسمه ايه، إرهاب القراصنة وإرهاب الأباطرة، بيبين السياسة الحقيقية للولايات المتحدة. يقول ايه؟ استخدام المقاييس المزدوجة، انتقاء ما يذيعه الإعلام وما يتجاهله، أمور يعني تعلن وأمور تخفى وأمور تقلب للعكس. أما إذا كان بعض ما فعلناه سيئا وضخما بحيث لا يمكن تجاهله، فيمكن تبريره بأنه رد فعل أو انتقام أو ضربة إجهاضية. ضربة إجهاضية طبعا استباقية قبل أوانها، لمنع العدو من إيقاع الضرر. يعني ممكن يضربوا دولة، ممكن يضربوهم ليه؟ لا، كانوا حيعملوا كذا. بالضبط. وخذوا حذركم. لمنع العدو من إيقاع الضرر بنا، أو هو هفوة أو خروج من عن مثالياتنا الأخلاقية بسبب ما يفرضه علينا العدو الإرهابي. وتشومسكي أمريكي يهودي معارض للسياسة الأمريكية، ويرى أن الإدارة الأمريكية والإعلام الأمريكي يتبعان سياسة تجريم الضحية وتمجيد المعتدي. ويرى تشومسكي أن الولايات المتحدة وتابعتها إسرائيل تتصرفان فوق القانون الدولي والإجماع العالمي، وأنهما تمارسان إرهاب الدولة ولا يتورعان عن التعاون مع النازيين، بل والتفوق على أساليبهم. كذلك يرى أن ميزان الاعتدال والحكمة عند الإدارة الأمريكية يتوقف على مدى الانضباط في خدمة مصالحها أو حتى معارضتها. نعم. أو حتى معارضتها إيه؟ يعني الدولة اللي بتعارض أصبحت واضحة عند الولايات المتحدة، خلاص السياسة معلنة. يعني الانضباط في إما تخدمها، إما تخدمها في الخفاء زي بعض الدول، أو تعارضها في وضوح، يبقى أصبحت دي زي دي. يعني أنا عندي محاولة بسيطة في موضوع كيفية التحدي بالقرآن. التحدي بالقرآن. قل. يعني مشروع، يعني عايزين نشوفه ينفع ولا. قل ولا تقل. مش ولا تقل يعني. آياته وليتذكر أولو الألباب. وإذا ما علمنا أن هذا القرآن قد اشتمل على نظم ومبادئ وأحكام وقواعد في مختلف مناحي الحياة المتعلقة بأمور الناس في هذا الكون العظيم، وأنه قد حوى بعد ذلك ما يعقبه من الجزاء في عالم الخلود الأخروي من ثواب وعقاب، أدركنا أهمية الفهم وضرورة بذل الجهد والجهد وإمكان النظر من أجل ذلك وإمعان النظر من أجل ذلك، أملا في الكشف عن دقائق القرآن وأسراره والوقوف على ما أودع الله فيه من أنواع المعارف والعلوم ولطائف الحكم والفنون. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال الشافعي في الرسالة: ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. وقال القرطبي: إن القرآن حوى جميع العلوم، فمن قرأ قراءة تدبر وتفهم وعمل بمقتضاه فقد حصل الغاية القصوى التي ليست وراءها مرمى. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وما نقصده بالفهم فهم المعاني مفرداته، فهم لمعاني مفرداته الكريمة، وما لا بد منه في سياق الكلام، ولزوم هذا بين ويتعين في حق كل قارئ. الفهم الدقيق والتأمل العميق للوصول إلى معرفة مقاصد القرآن ومراميه، ويتأكد هذا في حق ذوي الاختصاص الذين يدركون عظمة القرآن الكريم في إعجازه ودلالته وأغراضه، وأنه قد اشتمل على كل ما يحتاجه بنو الإنسان في دنياهم وأخراهم مع قلة ألفاظه وسوره. يقول ابن عطية: لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد، بل هو كما قال الله فيه وصفا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والتعمق في فهم آيه والمعاني والأسرار والإشارات لا تنقدح إلا في القلوب الحية الصافية والنفوس الطيبة الزكية. وأما من لم ينزل المواقع، لا دي أنا نقلا عن الغزالي في الإحياء، وأما من لم ينزل المواقع أو الموانع وأما من لم تزل الموانع تحجبه، فأن لمثل هذا الفهم والإدراك وأن يقع له مثل هذا القلب، كما قال الإمام أبو حامد في الإحياء، وكما شرط الله تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أما كيف يقدم لينبض ويتحرك ويشير إلى معالم الطريق ونحن نعيش في هذا العالم المضطرب الداني، في هذا العالم المضطرب الداني. لقد ذكر الله تعالى النفس البشرية ودعا إلى التفكر فيها ببصيرة: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بل وأقسم سبحانه بها ونكرها تفخيما لها فقال: ونفس وما سواها، بعدما بدأ القسم بالفلك الكوني ليحمد الربط بين الكون والإنسان والخالق سبحانه وتعالى. ثم تناول بعد ذلك الإعجاز المعاش، الإعجاز المعاش الواقع يعني. تمام. كما افتتحت، كما اختتمت بالغيب المطلق، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هنا ثم قوله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. ده في ده أوائل السورة عن غيب وأواخرها عن غيب كذلك، لكن أوائل السورة مطلق وغيب نسبي. ثم يعرج على أهمية الاستقراء القرآن المعجز، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، بعدما ذكر ما في السورة من جميع ما يحتاجه الإنسان من معاش، حتى كيف خلقه الله تبارك وتعالى من ضعف ثم بعد ضعف قوة وشيبة وإلى آخره، ثم ذكر الله تبارك وتعالى جميع أو ما ذكره في القرآن من آيات، ومن آياته كذا ومن آياته كذا. وبين البدء والختم حوالي 50 آية تدعو إلى التفكر والسير والاتعاظ عن الرياح والإنسان وبشريته وتكوينه وآيات سكنه ومعاشه ونفسه، لنصل بعد ذلك إلى الفكرة اللي هي يعني نحاول أن نصل إليها، وهي عمود السورة. فأنا رأيت أن عمود السورة هي قول الحق تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ما سميته إعجاز الواقع أو إعجاز المعاش. وجدت عند الإمام ابن عاشور يعني لهذه الآية بالذات كلام يتعلق بمضمون السورة عموما وبنسقها كافة، فهو أي الكلام يعني ممكن نرجع إليه، بس هنأخذ منه شوية للحكم عليه. موقع هو بيقول رحمه الله: موقع هذه الآية ومعناها صالح لعدة وجوه من الموعظة، وهي من جوامع كلم القرآن، والمقصد منها هو الموعظة بالحوادث ماضيها وحاضرها للإقلاع عن الإشراك وعن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما موقعها فيجوز أن تكون متصلة بقوله، شوف إيه وبي، متصلة بقوله: أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يعني هذه الآية مرتبطة بما قبلها. فلما طلبوا بالإقرار على ما رأوه من آثار الأمم الخالية أو أنكر عليهم عدم النظر في تلك الآثار، أتبع ذلك بما أدى إليه طريق الموعظة من قوله: الله يبدأ الخلق ثم يعيده. ومن ذكر الإنذار بعذاب ومن ذكر الإنذار بعذاب الآخرة والتذكير بدلائل الوحدانية ونعم الله تعالى وتفريع استحقاقه تعالى الشكر لذاته ولأجل إنعامه استحقاقا مستقرا إدراكه في الفطرة البشرية وما تخلل ذلك من الإرشاد والموعظة، عاد الكلام إلى التذكير بأن ما حل بالأمم الماضية من المصائب ما كان إلا بما كسبت أيديهم أي بأعمالهم، فيوشك أن يحل بهم مثل ما حل بالمخاطبين الذين كسبت أيديهم مثل ما كسبت أيدي أولئك. فموقع هذه الجملة على هذا الوجه موقع النتيجة من مجموع الاستدلال، أو موقع الاستئناف البياني بتقدير سؤال عن سبب ما حل بأولئك الأمم. ويجوز أن تقع هذه الآية موقع التكملة لقوله: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم، فهي خبر مستعمل في التنديم على ما حل بالمكذبين المخاطبين من ضر، ليعلموا أن ذلك عقاب من الله تعالى فيقلعوا عنه، أن ذلك عقاب أن ذلك عقاب من ضر ليعملوا أن ذلك عقاب من الله تعالى فيقلعوا عنه خشية أن يحيط بهم ما هو أشد منه، كما يؤذن به قوله عقب ذلك لعلهم يرجعون. فالإتيان بلفظ الناس في قوله بما كسبت أيدي الناس إظهار في مقام الإضمار لزيادة إيضاح المقصود ومقتضى الظاهر، أي يقال بما كسبت أيديهم، فالآية تشير إلى مصائب نزلت ببلاد المشركين وعطلت منافعها، ولعلها مما نشأت عن الحرب بين الروم وفارس، وكان العرب مقسمين بين أنصار هؤلاء وأنصار أولئك، فكان من جراء ذلك أن انقطعت سبل الأسفار في البر والبحر، فتعطلت التجارة وقلت الأقوات بمكة والحجاز، كما يقتضيه سوق هذه الموعظة في هذه السورة المفتتحة بقوله تعالى: غلبت الروم. ويجوز أن يكون المراد. وعلى هذه الوجوه الثلاثة يكون تكون الباء في قوله بما كسبت أيدي الناس للعوض، أي جزاء لهم بأعمالهم، كالباء في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويكون اللام في قوله ليذيقهم على حقيقة معنى التعليل. ويجوز أن يكون المراد بالفساد الشرك، فتكون هذه الآية متصلة بقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ويجوز أن يكون المعنى أن الله تعالى خلق العالم على نظام محكم ملائم صالح للناس، فأحدث الإنسان فيه أعمالا سيئة مفسدة فكانت وشائج لأمثالها. طيب، إلى أن وصل مولانا الشيخ الطاهر بعض والعدول عن أن يقال بعض أعمالهم إلى بعض الذي عملوا للإيماء إلى ما في الوصول من قوة التعريف، أي أعمالهم المعروفة عندهم المتقرر صدورها منهم والرجاء المستفاد من عل إلى آخره، ويمضي السياق القرآني مدللا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركا. طيب، إحنا يعني أنا قصدي بس الآية بتاع ظهر الفساد آية وقعية في الحال بعدين وتناولها بحكم إن ما ربطا بما قبلها وما بعدها، وأن السبب في ظهور الفساد هو ما فعله الناس بأيدي. إيه اللي فعلوه؟ فيما كسبت أيديهم، يعني من بعد عن الله وعن منهجه وعن كتابه وعن استقاء الواقع نفسه. إيه اللي أعجزك؟ لسه بدأ أقول لكم أحسن. إيه اللي أعجزك؟ لا دي كده اللي فاتت. يعني أعجزنا واقع أو معيش، يعني المعاش دلوقتي هو الناس في فساد، والمعاش برضو إن الناس في مش عايز أقول في انتقاص ثروات. لا معيش، إيه ما هو أنت عايش أهو، ما هو القرآن بيقول ده بسبب كده. طيب، ظهر الفساد أتفهم منها معنى غلب الفساد أم برز بدأ ينشأ انتشر أو انتشر سبريد برز أو انتشر. طيب، انتشر وليس ظهر، يعني اختار ظهر ولا انتشر؟ ما هو لما نزلت هذه الآيات كان في فساد واقع بين، بس استحل هذا الفساد الواقع صار ظاهرا. نعم، لكل رائم معنى ظهر على شيء كان قائما وظهر عليه. نعم. طيب، معنى غلب عليه، معنى هذا أن في فريقين، فريق يتبنى الفساد وفريق يتبنى الصلاح. تمام، فمن يتبنى الصلاح صار مغلوب، ومن يتبنى الفساد صار هو الظاهر. طيب، معنى هذا أن هناك صراع بين الفريقين، وتدافع، وصل هذا في هذه الدورة إلى هذا المستوى، فما الذي يفعل الآخر؟ هل يستسلم؟ لا، فتقول لي أنه يرجع إلى الله وكذا، هذه العموميات، ولكن كيف تحول هذه العموميات إلى تفاصيل، وبعد أن تحولها إلى تفاصيل كيف توجد لها المنهج والآلية المطلوبة لتشغيلها، بحيث بعد أن حصل هذا الظهور توظف أنت السنن الأخرى. هذا أخذ بوسائل مادية، وما ذكرت عن أمريكا واستعلاء وكذا، وذكروا الأخ الشيخ عويس، وكل هذا من قبيل ظهور الباطل. طيب، والأرض والسماوات خلقا بالحق، فكيف يسخر أهل الحق الوسائل والأدوات لغلبة الحق من جديد وقهر الباطل؟ فهنا هكذا، لكنه أنت لو أخذت فعل المطاوعة انتشر، لا يكون فيها هذا الإيحاء كأنه انتشر بنفسه، مثل انتشار الوباء الأوبئة، مش أنا المسؤول عنها، في وباء بدأ في مكان أهمل لسبب لآخر، جاء الطير وال الهواء والكذا ونشأوا مثل قضية الإفراق، فهذا وباء ظهر وانتشر بهذا الشكل، لكن حينما تأخذ ظهر بمعنى استعلى

سنة الكون في التدافع سنة الكون استغلال ما منحه الله للإنسان. عمود السورة العلم ينادي بنفسه ويقول أنا عمود السورة. كان هذا عندي كان حيقول أحمد بس مسكين بس مسكين خلاص قالها لا قالها يعلمونه السورة والعلم فسر النية هناك ظاهرا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون وهناك العلم الحقيقي الشامل وكل هذا يجعل أهم أعمدة السورة العلم والكل كل ما بقي يدور حوله وتصحيح الفساد في البر والبحر يقوم على العلم يعني بدون علم لن تستطيع أن تحقق هذا الإصلاح الذي تنشده والعلم اللي ذكره هو هذا العلم بشموليته وليس العلم بظاهر الحياة الدنيا أو التوقف عندها وإنما هو العلم الشامل المحيط الذي يتتبع الأمور في جذورها وسيرورتها ومآلاتها وكذا وهنا هذا العلم يتوقف على حاجة اسمها التدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالتدبر هو الطريق الموصل لهذا العلم المحيط الذي يمكن من معالجة كل ما ذكر وكل ما أشير إليه من ظواهر بقية ما ذكرتموه كلها أعمدة ولكن تدور حول العمود الأساس الذي هو العلم لو نظرنا في الصورة نجد أن مسألة العلم هنا تتفرع إلى العلم بالغيب النسبي والمطلق العلم بالسنن العلم بالكون العلم بالنفس والطبائع العلم بالتوحيد والالهيات العلم بالأسباب والمسببات العلم بالتطور البشري إن صح التعبير هذا صحيح كل هذه المراحل نعم لا هي تكاد تكون السورة الوحيدة في القرآن الذي ذلك الآية للعالمين العالمين نعم إيش غيرها أظن نعم وما يعقلها إلا العالمون على كل حال يعني هذا فن عمود السورة عايز تدريب يعني تدرب مستمر يقرأ السورة كاملة ويعيد النظر في أولها آخرها وسطها يستحضر الألفاظ بشكلها الكامل فيمكن أن نتدرب على مجموعة من السور فيها نعم.